باب من الدين الفرار من الفتن من الدين الفرار من الفتن دابل باب داب كتاب الإيمان داباب منوان دا هذا باب هذا كتاب ورسي بين الجملة رغلي دو ترجمة الباب أغا مستقرة جملة دو من الدين خبر مقدم دا الفرار من الفتن مبتدا مؤخر دا ندا هذا باب دا باب بكنم منوان وي غير مضاف به نبی یا به موقوفی چه باب ادین ندا الفرار من فتن اپتنه نا تیشتا و ترپا داد دین حسادو داد دین ندو اپتنه نا فرار اپتنه نا تیشتا ترپا داد دین حسادو داد دین دا پوست سر ربط داغ دا چه پوست باب شا چه کم دیکنه او بعد ابن سامت روایات تا چه نبی اسلام پا دیگل بیعت لیلت و کباش کم بیعتو خستو آغا طول پا منعیات بنای بیعتو خستا کرنا چه شرک پی نکیستا اسراغ غلا بی نکیست زنا بی نکیستا او دا دی که کنا دا فرار دی فتنه نا دا دی کنا گناه پرشول دی ای گناه نا تشته چه پا گناه شه وکیانشه یا این ارسه پوست چه کنا کم امور دی ایمان ذکر کدل آغا طول ایجابی وی حب الانصار ایمان دا حب رسول اللہ ایمان حسادو انو کئی چار ایمان حسادو انو کئی چار ایمان حسادو اس کرن دی ایمان آغا سلبی پہلو بند جاہر دی پاس دی سلبی شک بند جاہر دی کچھ دا چار پریش دی داگا ایمان حسادو داگا چنکی دادا ایمان حسادو حدو تا ایمان دا دکر شوار نو اسلام دکر دا دین دکر دا زکا چه کم لون ده حدیث ذکر که جی کنه یفر رو بدینهی پاشه ده دین لفظ ده ایده وجنا ده ده لفظ بدان نکرو امام بخاری احاد حدیث و لفظ یه پتر جمعت الباب شه ذکر کرو و مقصود آقا ده دین و اسلام حدیثه گا موتره ده فینوی ایمان و اسلام دا هم مترادفین دی ایمان و اسلام چکی می کد ایمان ترکیب سبیتی جی دی اسلام ترکیبا سبیتا چکی می کد اسلام ترکیب شاید ایمان ترکیبا سبیتا و دینا دا ایچه دینا اسلام دا لکا قرآن پاک شلا پاک چه این دینا عند اللہ الاسلام مقبول دین خود اللہ سنگا اسلام دا نپا دین بودی دی اسلام اطلاق شوا دا و اسلام ایمان سر متحد دی بیا دین و ایمان سر متحد شول نگو که دا کلام آقا سی پا ایمان بنده کلام دا پا ایمان زده دو کنه خونو می بدل شنو می دو کتا دین شو او فتنه دیگه تا برشی اخپلا فتنه منا دو دا غا سرزار که چه پیر بنده گرموه چه کوراو ده کتا پا تولگی چه دا کرا دی که دا کتا دی پیر بنده کرا ولی کوه پیر تپشور کوه ورسیا به امتحان مناشا استمالیشی دیر اتنا تکا او دارگی فتنا تکا ای گناه دی پراستی داگه گناه دی پراست مالی جی دو تکنه مراد گناهی ندی چه معاصی دیر شی گناه نا دیر شی او دی دفاع و دی بچاو کنه زره کنه داگه مفقود شی سره دفاع نشی کرده کنن سبا و یو قسم خو ای بیدره دست سلاب گونده دا چه کنه ラカダリオブチェバンウネルモトコイワビディニードハーカスンデマーシーカナオグニナカナガデルパカサラキリアーカスンデナカビラーソイラーナマナメパダスモカボデカナデサリポテクウェルアーグルシーザケチトウルハークルンデコウォーダータリカードチデワタンウェルプリルダダガゾイウェルプリルダディズニーウェルレカンアズイトロシャチアディカダペットネウダマーシンディビウォビカラハザンアブドラビルマスラマアンマリキンアンブドラハマンイブネアブドラビルアブドラハマンイブネビササアアンアビヘアンアビサイディハドリーラビアラハトラアンホウアンホムアンホカーラカーラーソーサム、ユシュクアイコーナーハイラマーリムスリメ、ガナムン、ヤタビホビハシャガファルジバー、ウォマーケルカタル、ヤフィルビディニメルフェタン。ダレウェタブラブラマスラマラダ、ダムズルモハリスタブラブラマスラマカーナビ。カラカラパデルムズクシーカラカラパデルカーナプサルズクリカーナビアブドウディアクサーカーナカーナビズクリダブドウディシェクタエマンボハリイストズダアレバトナコセカダダルケケケデムタパラウィルシェウェチェパデラセカラウィルシタデムタエマン・マレクセプ・シャギルダ・モスジャブ・ダワト・ウレパク・ペソル・カブロウ・エドデ・モロケデラ・ヤジバウド・ウォキャド・アカラ・ダガウ・ウォンダ・グルーパク・シャーシェ・パク・ワシェ・クレー・ナムロウ・バッマーシュ・アーナ・マネカチェ・セウガーデンはどうやって行くのか、シャイアシュワ。アシュワバーチアミンフィルムインフィルハリスタ、シャバーモハリス、エディキリウォー。エベケンデスルコウデハリスエロウィケンアプザラウィハスペタジャムウィ。ウデイブプデブルトルザナテレドロフデリアリオブネ。セパラビエレクラ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たダサルシャパリカクシュラマジブルコジャナモタワカサハディサトジャイバディユハディスウィザテルクロチャナザカワイウォルウェイエザファタカルハヤファファルマシヤタチハヤデナウォーゼダカチェスディファシャギダハディスウィザテルクロディマカムサラディオスディサラモナセブエレハリスペダボンにチョウトウラガウロ。パズレボンでダハリスデンナワト。エヘルレザプロボンでテバクル。テバウィスラウダネラトウリチャレプレシュレケラ。オサバクタラモツウガルウィムハリスネジョウシュアンマリキン。ダマズルカンアマリキン。エブンアナス。アレスントジャマーパサルエマムシャマジュエマンダエマメダムヘジェットマディナムナワラシャプリドシュワダサンテラハタエジリシェオロイファキダオロイモハディスタア ا ع ت ب ا د ا ل ش ر ي ع ت شجر متصرف ب ر ي الشريعه في هذا كان خلاف فزيد نكرلا مدينه مثلا عشق مدينه بنوى طيوري حج كذا بنرى كان حيثم دور التاسيه بديامر نشر مرمشه مدينه من ورشه ومكابو نهر رشيد رغلاو بها وشتا وشموتا كان سبق بيا حديثه وشتا وحيث الفعال رشيد بدوث جعلل ميوتا ارم بشاطه نورسي ارم تحلقسي ممدر ورا فدي مجد نبيشه بدو سبق بركولو اشرونو تلبو نوستي كنا در شروع دا دادی ورطا و تکشن دیورت املاولا گولا رای بوکرو چه من اجلال رسول اللہ علیہ وسلم اجلال علم دی علم تعظیم دا دی رسول تعظیم دا علم تا پادت خرق شوینا دادی که کنا آرام محط لوا و ٹک مالا گوا آغری بر چک شو کنا بیا مختر و تکشن دو کنا گرنده و تولی و تکشن دو حدیث آر اولا ایک سو اناسی حجر شو وفت شو والا مدینہ مرشے شاہتا عن ابن رحمان ابن عبداللہ ابن ابن رحمان ابن سسو عن ابیہ عن ابی سید الحضری رضی اللہ عنہ مجلس حبيب أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سعد سعد بن مالك بن سنان يوري حبيب مالك بن سنان في خود شهر شهيدا دائل روك لا خود عزتا خوشون كي واريكا ودي وجنا برتيه نكرا ادينا لواء پندر اجتولا كرا سوير لاز حضورش نبي صلى الله عليه وسلم دا خود راي چهتا دني كنبوا ایک تا منصوب دا خودری جنت البکی شکر آجی میں پرش مدینہ شبا فترو دا اور جنت البکی شاہتا دا علا پکشان دا لوری سب کرام لازر سویر لازر سب کرام شاکتی پر شاید چا کبر پت لگی دو کبر جواد تا دیوالگی پر بدال دی خط اسمان صاحب کبر دا دو کبر جواد تی انو کالا کالا رسم نوی سم بری دی يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ده خير من صبر ولا ده خبر ده كان مكرم ده برا غنم المرفوض آخر اسم ده مؤخر او پا ذنا كتبش ده خير مرفوض ده غنم من صبر ولا ده ده غد يوزه ده يوشك قريبا ده أن يكون خير مال المسلم غنم چه شو مول ده مسلمان بی اکنه آبه وزیم یه جبی آره مول ده مسلمان بی آبه وزیم یه جبی بی یت بفا بی ها شعف الجوان و موقتن چه پسه بی پدی پسه ساره ده غنه تا و ازایه ده اکنه برومه تا اگر اس نے تب بیائی داروں کے کہنا ایک ازائی تا چکمی کا برمینا کیسی لگاڑے مارے زنگل اے تب دا وزین یوجہ کرے محقی پاپا سے بدائی پسیوی مقصود بدائی چی یا پھر میں بیدین میں فتن آدین میں پروی دے پتنے نا دا بے سبب دے پردو یا پھر میں بیدین ہی آدھے کنا رہے بے کنا فرار کو پسباب دی دین سرا نئی بے تشتی دی عبودی نا دی خلق دی اطلاعات نا دین پو آجا بوندے چیزو تا می دین خرق پیڑی تشتی مل فتن دی پتنینا چی پکنی شما پتنی دی گمرائی دی بی دینی دی کنا سای زور نشی پلک کولا کنی چی سایتا در نزده که دی بی پا غیبات لگیا وی چی ورنده که دی بی پا شیمات منو بی لگیا وی یا بی دایشی مات کو که پا جماعت سکشنه کرو دی که دی کنی این گناه نا سک بچکیش نا خیر شوری پر ریکا بندو گناه نا کنی نا که دی بی خواران چی گناه میکرده دب دایوا بنا کو دکری بی چی خواخو زیم یوجه دی

نبي ده خروج كوي تشكيم خروج تا نبي ده جماعي نبي ده كذا عرامي نبي هذه ككاكوي نبي هذه ككنا ده كذا سلطة وده غرمتة بربان ده غرزة كنا لغيرها بتمتنا بتريجي ده فهارة من يتا كي إسلام كنا إده هيش مزمت كنا ده لا ربنا كي إسلام وده مرفق كنا ده جو بي تدا رهبانيت كنا ده شادي كنا الدين في ايجاد فرقون جيش نشتا وكنا ايجاد اسلام من فكرة ده على ربانيتنا ربانيت خود اغاو كي بخبر اختيار بمي حالات رحلاتي بكنا بكير شاد دين تلاولا شيخ خطب بخبر اختيار بمي تريجي نا زخو ده شخر وكينا نكو زخشي جو مينو وغمدو زخنا پارام نتا نو سمو کنا زخو انشاق عبادتی رکو زخو بجادری مکا چه سلطا بیلونو وقتون اشپا کنا برم تا بیلونو و یاد و غرمتا بیلونو وکنا زخاری که عبادتی نکا فدر بند زخوای پکر زکون دانا ده حبادیتا دانا خود اختیار کسان دو دا خود مجبوری کسان دو هم مجبوره ای داره دینا چه پده کلیشه ده مو دید کنه حفظات نکری پا کلیشه ده دینا را خرا پیجی دیوه دینا کنه دا تشتی داوه دره چه دا عبادت تا دیکا پا کرشه کر پر نباد بوده پا بدیا بوده ورطا خاندور کوی و آغا دایی کرا شبیلی دیده پر هنسی قاد اختیار حالاتو فتنے میں تھی کسان نوا بیا پداوا شکنہ عزلت رہ دا چسائی کنہ وشی سنتا دے خال کسرے میل ملا پہ اختلاط و گرڈی نوی سائی بہت سنے کو دا خبر ہے گا دو کنا چی دا کنا پہ دا بدیش پہ نیجے اختلاط آوی یہ گرڈی نوی خال کسرے وہ عبادتا کی قدار ہے گا دو ادھے مطلق دے علمون رائے مختلف دی زنا یہ چھو عزلت ریادہ دیکھار کسر ہے چھو میرے ملابتے بھی کا گناہ نہیں کا پابا یہاں پریدم کیا خدا خدا کا چھو وقت دی صحیح کیجی کم دخل رو پیجی ایڈی ریا بلد تا پاپے رو وطلہ وے آگے چھو زورتا وے اکیر نوزے یا جماعت نوزے کن یا پخلوات سے وے سای دے عبادت اللہ وی کنا وقت پر ذکر ایٹ کنا اے وقت نا پیدا سای و خصل شای وقت پر ذکر پر تلوات پر عبادت پر سای لگ جاوی اور ذنہ علمون فرمائی کنا چنا پر دا سوا حلوشے کنا چی پکتے کی ساکھو نوی بے اختلاط رہ دا گاڑین رہ دا دے خال کس رہ میرے ملاب رہ دا دادی کا کرا پتوبہ دی بڑیر حقوق رسی دے کرا حقوقا دے کوئے ودہ دے کرا دا دے زمن دے شوی دی یہ زمن دے شوی دی کنا ایسا رگرگار پا کیر شیئے سیر جے کرا حقوقا دے کوئے گوندون دے حقوقا دے کوئے کلیو دے حقوقا دے کوئے کنا پغام پشدیش خالق سر شرکت کے دا دیرا غوٹا خبر دو ممی خبر دو ودہ رہے کنا دے خالق ایزا دے تکلیب بدلش کول ویگا جکیر پر سے اغسطلہ سمال گوشہ میں مزیرے دیکھلی باشکتے جکیر پر سے کلاسکر شلگی آتا کو چلو خود بیا کرنے گوند والا سکرہ رنکی دے بیا دے جائی چھے غورا دے جائی بیا والا داتا دماغ دے خورت کو کنا یا خود دا چھے پنکی آپ مزکا ہے تو پنکا شوکتا اوزے اختا دی کنا اے پنکی اوزے میں جبرگاڑ دی شیل پاس دا کنا پاو دے رسنا کنا تو زمین دے برگاڑی اپن کی ولا یا اپن کی دے کنا چا منڈ ولا چا پونی ولا دو چا کنا ولا دے شبلا کڑی ہو کنا دا تو نے خبر در مت ریجی دا تک دی پا برے کنا او تو دے باو دے گو سرا کے کنا لسی ٹپک نہیں ہوا پر وے اے دے خلق سرا دے باو دے گو سرا کے کنا خوش شکایت کیا گلاو کے کنا صبر بنے کے داغا صبر کر پر عذاب ہونے داغا ہاں کا خبر دو خریدانا چھے بس اس کا ٹورل سے نپنا کا یا تلاوات کا اختلاط ها بهتر ده هو چه فتنه نوی کنه باب قول نبی اسلام انا عالمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم امام بخاری پر ترجمہ شدہ کا دقیقہ ترجمہ دو مشکل ترین باب دا حال کے فغرض نہ پیڑی کا جس سے مطلب دا صغر زیادہ مختلف پہ توجہ نہ کرے لرے لرے میں سے داغا وکی جکی میں کرے محققین و راکرین و کچھ دانش کی دلتر لگی جی باب قول نبی اسلام انا عالکم باللہ دا ببین خود طول کلا ہے ویسے دی ایمان پر برو بودی جنگی دی دو تا علم برو اگلو دا باب دا پدی حضرت مبرک شے نبی اسلام چیز انا عالک ملا ذکر نا پا تو سے چولش علا پر تشنر خباری پا علا پر بندی کنا موزیوت علم دا تو سے چولش شے دا حدیث الفاظ دی دا بلکہ انا معرفت کفیل کل بے معرفت دا دے کنا کرب فیل لا ویلے کنا معرفت کل فیل لا لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لكن الله بختص نسي فهو من شيء تسر جزائكو ترجمه بيدي يعلمكم بالله وانا المعرفة في القلب هذا يرد بكرامياته كرامياته كي ايمان برق صرف دي اقرارنا خلی کلمات را که باز کنشه که تصدیق وی که تصدیق نوی پا با درم که چه کنه خلی تصدیق و خلی اقرار کلمات را ولد آقا ایمان نه ایمان برد پاته ده فیل نه و ده قول نه و ده اقرار نه فیل بای پشه و فیل نه برد کنه فیل کل بایده خلی جوانه نفال ندی که چلمی در داسته ده کنه کل بفیل ده تصدیق باوی انا عالمكم بالله ضبطوا سي پٹول بنے کہ پٹول نہ پالا بنے کہ شعلم یہ علم بلا مراد معرفت مراد ہے مت ورا تو معرفت پٹول نہ شاسل دا پکرا میو بغیر دا کنا چہ ایمان صرف اقرار رہا بلکہ آغا معرفت قلبی دا و درنگ کن عمال دی و درنگ اقرار دا و درنگ ایک نا دا خوشرات و زنکا دا حبرات سے بتویتا نا چیزا کن کمائی بشائی کن ایمان قبلوی پدیش کن کمائی بشائی رسی عالمو اس میں تفصیل شہادو چھے پا زیادت بندرات کو چھے پا تو سے ٹولے شکنا شعر ما عارفی شمر خباری اللہ پکتا نیدے معرفت قبل فضل درم کرنے ما دریج دی پا دے مو پا ٹولے لکنے معرفت زیوت تا ایدے بے ایمان بے زیوت بھی وعدہ تا ریمادو انا عالم اکم اللہ او بلا چه معرفت تاسیل کرب دا معرفت تاسیل دا دیکنه کنه بلا فیل دا پا کتاب المان سے میرے که چه دا کنه کول دا و فیل دا و اقرا ایمان عبرت از دکون دا فیل دا فیل عام نکنه فیل کلب تاویر آده فیل جوانح تاویر آده پا ایمان سے زن عفال قلبی دی پا زربه دا بیکی چا معرفت کلمی تا معرفت تا دالا پکا وادی کنا کلا فیل دا پدید ایسا نیکا چی دیکن معرفت تا کلا فیل دا زنان ایسا چا رشتا چا اگر زرک کو لگا کنا دانیت اگر لا یواحدکم ملغی فی ایمانکم فالا وا قسمی کو دالا پکتو سن سیدا کا یاد تا دی کنی یمیر بارش ہے و امام بخندگاری سبتوی چی دزلا کنی چا رشتا دا اللہ تو کہتے ہیں پلاوہ قسمیں نہیں سی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فقط يا رمشي جيت سرينا كان كسب كويس دو سرينا كو مالي ما حكي زرا چارشتا زرا كسبتا يو پشدا معرفتا دا دارا پک معرفت دا غفل کلم دا كانوا يحسن نرمي كساب وچه يوائي چه معرفت فعل کلم دا او دلی چه پتر روی آئي روی کنا قسام بلا آيات پتر روی اخو دا ایمان برشن دا ایمان برشن دا دلی دا گره پر دار چه دا زرا کنا اقساب شتا دا زرا چارشتا لكا پدا دا قسام بلا پایات سچه روغلا دا یا کدایش یغا سرطا شراوی و حدیثا یو سراوی چه کچه مو دا پنکی چارو که دا زکا پیرو که اصلا چکا نو تو نیاتی کنه دا کپر نو دا کپر کدنه دا کچارو نو سپا دینا کپر کدنه دا لگو دا او کدای وید را نیاتو چه کچه مو دا چارو که دا زکا پیرو بیچارو تورسی چه خیر تا کپیر تشن یا کپر کدنه ولیکن هم بیوان کسبت کنو بکم ایسی پس رو بلو تخواشو یو کنا چار کو او دا قسم بنا مطرحو چه خیر دا پس پر مکو پر تلاو کنا خیر دا کفیر دا شن اللہ پا کوئی چه بیا بیا کنا کفیر دا زکر چه کنا پس خواه بیچی بیا رسل دا خواه بیا زکو دا چار و بیا کالا حد سلام محمد سلام قرابن عبدا عن إشام نبيه عن شدارة قال قال رسولهم إذا أمرهم أمرهم بالأعمال بما يتركون نبي سموه شكرا سبب كرامة بيوي شارنا أمركو بيبي أمر داسي تاري تقول تبيني بي مخالي دلع يو عمل يو عميكا شار بي چفاس فرلا وفقرلا بي بیا دا سره به تو شلا چې کړه به دې کړه عمل به خالي دلا تکه به لګیو کړه به شلا ملا به په لږه نه موته دلا یان چې به شای کړه شي دا به بل به شلو سب کرامه نبی سم چې کتره چې ته خدا ته عمل کې چې ته خدا ډیر مشکل برداشت کوي په لوس کې په لمزو درېږي شهره په لږه پر سړي رجاج سے بھی مثال ہے رجاج سے کہنا رجاج متصل پر لپسے رجاج سے پمیش کہنا متورشت افتار مفتار نکے حالانکہ تم معصوم بھی ہو خدا پکتا بخشنا ہے دماء تقدم و تاخرہ دو گنہینا خدا پک مغفرت تو تکنا ذرہ درکنا اشارہ دا لیس اکل اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخرہ امیش خود توغن نہیں امی ها گولی نکردی گرده ولی نکردی ده حق میشن که چه ده شاقی باتینا میشکی دوی بگر ده گوشت لگه که چه میشن نشی کنه ده خبرش که انتا ساختا که قالو این نسنا که حیات که یا رسول الله بیدی تو پشال مدنی ایسا ایک مرا تو که دیر مشکات نو که علیه پکتا بخشنه این لکه ده افرانه که ما تکل مزم که ما تخره امید پر دا پچا دو چی میں شاکے باتی رکی سختے باتی رکی کنا فی اغزب نوی سمی پدے بنے پا غصا شو غزت ہے فازب بشو خطا یورا پلازب بشو وجی دا عزب بے اسے اثار بے کنا پچہرہ مبرک شکنا عبی ملی مدل شو چنمی سے پا غصا دا سمی یکونو ویتو یای بے بسم ان اتکاکم معالکم باللہ انا تو سے ٹول شکر سپر گورا آغازی ہیں اپا تو سے ٹول شکر پالا بندی کرا شعرف آغازی ہیں تے انسان دے کملت الیار بیدی قوت علمی دا و قوت عملی دا پدوال شا قوت علمی تا شا عملی تا شنا دو پتولش اتکاو شپر از گورا دیکنه زیم دارنگی کنه قوت عملی پلی حال بوده پتولش شعرم زیم でも、私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うおとせだせまきさ。とせぱんだるべきしたちせまとせかな。きままちゃむしゃくらしいた。あきさだせかじわぶるさたまるけべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべでそれを持って帰って、ポトセプトレーションパルグラディア。ポトセプトレーションからパラブルシャーリンズィア。ダカリマトレーバトレータアリーウォタカブルブルディ。バキダーでハキタトウォーケーでバヤンパトリカブルディグリー。ナベスメディヘレカラバブルスウォーケーナ。ケテベウォーケーナハケークベルウェア。ダイハケットレベスウォーハケンベアウクロ。エゾルモテレク。なべさんたかぼうもらうのかなふかやのもらう。なかだせもかわじゃありかでぞんしぱたさえかめじぶし。やえもかわじゅんかすでぱらしぱたうこ。ほぱぞんしぱたせかもすでぞんしぱたみみ。まけもすでかばやでわけび。ハーケットはゾンダイカタロフェルペル。パデルメカラーアルペルメカラーマシャルラテラゾンマウリアユーモサラセレミスターアハーテハバシチケチェラハタアリンドマウリアユーネズモデカラハイシズンダハイマスレイドハビカミサザーペミトラパシネキチェロンディープヘンダラパテメキチェズマウリアカリマウリカラーディアハクセルタルトセリトラビスパシナムシナムグラエレベルはチハリケナマクスデカナデゾンタウフィダディカレカナカモリテカウラゴロヤデシュハリセカウラゴロケナタカドウクヤデマクスデカベダハリエレベルアイガモカブデタディセブバヤンコワジプロパメマルロスタやっぱりね、ワクモカシェケナ。えだってレベルにマズムンバレッシュ。パモカポでベルクルハダラケナ。ゼタベララ。でハケテルでケケ。エセパディバヤンプのブランシェ。エモプレベルにマズムンバレッシュ。ヨキサー、ヨバヤンカレーパラムスティアフレッシュラ。オダディモラマサワリチペチャラベノウウビサ。それはもう一度、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つパルシーパルグシュプキサーブネウィシュ。ノリハーティー。ウチダブソウウィン。ウラマウクラ。オパブリメパルカパルパディアプロウスとかパカバポチョウルカ。チェタタカボプテリカブネウィン。ワナミリタカボプテリカブネウァ。ノシキチプラウスのダブチダカブラメクラカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 بطور الواقع بطور الحكاية حكاية تبعين لحضرة كريو جزء بطرش عدقائي بطرش عالمي ترجم مطبعات تبعين شكرا نبي اسم عالم بلا ذكنا أنا عالمكم بلا زبطوس شكرا لابن وكنا شو عالمي دوت علمنا معرفت من هذا يو علمنا معرفتا فديش فرقتا يو دارا دارا چه علم だもしもレジーもかなりコリシペンがレパラ。よくリシャーペンネクレタンベレメトゥエルシー。おでじゅーペンウレタマリファトゥティー。バラチエルンカチェユシカンハイカテタマリムシー。エユシカンアクルヘタオグリアプルハバシェ。アマリファタチェユシカンパハー、パシパタ、カナパシャン、コウレブルハバシェ。アイカテカリタパタラギリ。الله ب ت ل ك علم ل ي س مرجيكا ش ف ك ا ن ف ع ل ا ب ا ل ع ل م ي ا الله بقولين ذا جزيرا بل ذا كذا علاقه بقرا حيكت من الشعر المرسي هي برتر خيالك يا سوء غمان وهم وكل هابون علاقه فحيكت من علاقه علم مرسي سبحانه ما عز مشانه ولا يحد ولا يتصور دلالك علم مرسي عبك دلاله احواله بني بصفاته بني كرا و ي ر ا ي ت ل ا ب ك د ر ت ي ب ر ن ر ش ي ك ن ا بس يبقى تحالي ب ا ل ب ر ن ر ش ي ك ن ا دالاب كن هاجتا فتره لي ن ع ن ا ع ل م ك م ن م ر ض ك ن ا على ع ر ف ك م بلا ل ب ت و س ش ت و ر ش ك ش ع ر بلايا عبد الرحمن ايه كل شاشه كيس